بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي، لا باب إيش؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي على التحريم. أي نعم صح. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله. نحن ابتدأنا في هذا الباب في آخر الدرس السابق، ونتم إن شاء الله الكلام عليه بعد ربط ما ذكر في الدرس السابق. فنقول بالله تعالى التوفيق، هذا الباب عقده الإمام لبيان مسألة أصولية وقاعدة استدلالية عظيمة، وهي أن جميع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب حملها على الوجوب إلا ما دل الدليل على عدم ذلك، وكل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب حمله على التحريم إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. والصوارف التي تصرف الأمر عن الوجوب وتصرف النهي عن التحريم لا تخرج عند علماء أهل السنة عن ثلاث. الصارف الأول دلالة السياق، كأن يدل السياق، سياق النص، الكلام الذي الحديث النبوي يدل بقراء معينة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بأمره هذا الوجوب ولم يرد بنهيه التحريم. فإذا أشعر السياق بشيء من ذلك وكان ذلك واضحا ظاهرا صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو الجواز، وصرف النهي عن التحريم إلى الكراهية ونحو ذلك. والصارف الثاني أن يقترن بالخطاب قرينة لغوية أو حالية يفهم منها السامعون أنه لم يرد بأمره الوجوب ولم يرد بنهيه التحريم. والصارف الثالث أن يدل دليل مستقل، نص آخر منفصل يدل على أن هذا الأمر المعين ليس على الوجوب وذاك النهي ليس على التحريم. وهذه صناعة الفقهاء والعلماء العارفون بمواقع الأدلة ومنازلها، العارفون المطلعون على مجمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحسنون للنظر فيها. عند ذلك إذا نظر الفقهاء والعلماء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا الأمر الوجوب وإنما أراد الجواز، ولم يرد بذلك النهي التحريم وإنما أراد الكراهية ونحوه، صرف الخطاب إليه. وضرب البخاري في صدر الترجمة مثلين. المثل الأول فيما يتعلق بالأمر وكيف صرفه الصارف عن الوجوب إلى الجواز، والمثل الثاني نصف التحريم وكيف صرف إلى الكراهية ونحوها ولم يحمل على التحريم. فقال نحو قوله، أي مثل قوله، حين أحل أصيب النساء في حجة الوداع لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وطافوا وسعوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوا طوافهم وسعيهم للعمرة ويتحلل ويخرج من الإحرام بتحلل كامل. فبعد تردد طبعا كثير منهم خضعوا لأمره من لم يكن ساق لهج حل، وحتى يعلمهم ويخبرهم أن هذا التحلل تحللا كاملا وخروج تام من الإحرام، بحيث يباح للمحرم كل ما حرم عليه بالإحرام وعلى رأسه الوقاع أي الجماع، أمرهم وقال أن يأتوا النساء، فقالهم أصيبوا النساء، هذا أمر أصيبوا النساء، لكنه دلل السياق وقرينة الحال أنه ما أراد الوجوب، يعني يلزمك أن تأتي أهلك ما يلزم ذلك، لكن أراد أن يبين لهم أن هذا التحلل تحللا كاملا، لأنه في نفوسهم منه شيء، وطيب خواطرهم بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت مثل ما أحللتم، فاستقبل الحكم، وحتى يثبت أمرهم أمر جواز لا أمر وجوب، من أراد منهم أن يأتي ويصيب أهله في ذلك التحلل فليفعل، فدلت القرينة على صرف هذا الأمر من الوجوب وحتى من الاستحباب إلى الجواز. وقال جابر لم يعزم عليهم، هكذا فهم الصحابة، وجابر يمثلهم، وجابر فقيه من فقهاء الصحابة، عرفوا أن هذا الأمر ليس على الإلزام وإنما لبيان التحلل الكامل الدال على الجواز لا أكثر، ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية، هذا النص الثاني أو المثل الثاني في قاعدة التحريم، أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. اتفق أهل الاصطلاح أن قول الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أن ذلك يعطى حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الآمر لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، والناهي لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيعطى حكم الرفع. فقولها نهينا أي من طرفي ومن قبلي ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنساء، أي نهينا معشر النساء، لأن المتكلمة أم عطية، عن اتباع الجنازة. وفهمت أم عطية بقرائن ربما حالية صاحبت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد نهي التحريم، وإنما نهي الكراهة لما يتوقع من النساء ربما أثناء الجنازة مما لا ينبغي من صراخ ربما، ويعني لطم خدود أو تضرب رأسها مثلا، أو ربما حتى يعني تشق شيئا من ثياب النساء، تعرفون يعني عندهم أشياء غريبة يعني يصنعونها، شو عاقلة ما أحسن منها، وإذا جاءتها مصيبة سبحان الخالق العظيم، ولا جاءتها يعني أمور أخرى حتى في حال الفرح شيء غريب، يعني إذا فرحت مشكلة وإذا حسنت مشكلة ما تصنع فيهن، توازن عاد والله عينك تتحمل أنت يعني ما يأتيك، وإلا لا تتزوج وقعد وريح نفسك واخدم أمك وأباك خيرا لك من يعني هذا الغث الطويل. فخشية، هذا مما قال بعض الفقهاء مما حرم لغيره، في أشياء حرمت لا لذاتها وإنما لما ربما يعني تجر إليه من المحرم الحقيقي، فهي أقل تقدير تدخل في الشبهات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولأن النساء يتوقع منه شيء من ذلك حرم. بل قال بعض الفقهاء، وهذا ألمح له الشافعي، لو حصل من الرجال شيء من ذلك أصبح اتباع الجنازة في حقه محرم، لأن العلة حصلت. ولماذا منع النساء من اتباع الجنائز؟ مع أن ما اتباع الجنائز محمود شرعا وعليه ثواب عظيم، الذي يتبع الجنازة ويصلي عليها ويكون معها حتى تدفن له قيراطان من الأجر، فهو عمل مندوب له عظيم وجليل، ثم فيه مهابة وفيه ذكرى إذا اتبعت الجنازة وهذا الميت المحمول يعني ربما يأتي، وهو سيأتي عليك يوم ستكون في موضع، يعني فيها معاني عظيمة في تذكر الآخرة، والنساء يحتاجن ذلك ربما حتى أكثر من الرجال، ولكن لما يتوقع منهن من انقلاب هذه المحمدة إلى مذمة باللطم والصياح وكذا منعنا من الأصل. فلو وقع من الرجال أو من بعضهم، طبعا لن يقع منهم كلهم، نظير ما حرم أو منعنا النساء من أجله في اتباع الجناز وهو صياح أو بكاء بصوت مرتفع أو مثلا ينثر تراب على رأسه وهو رجل، يصبح عمله ذلك ينقلب من عمل مندوب محبوب مرغوب مأجور عليه إلى مأزور. ويدل على هذا أو يدل الذي جعل أم عطية وغيره يفهمنا أن النهي ليس لذاته وإنما لما ربما يتوقع منه أو يصدر منه، أن النبي عليه الصلاة والسلام في أبي يعلى في مصعد أبي يعلى حديث بسند حسن، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة فرأى نسوة حجرة، حجرة يعني مبتعدات قليلا عن مجمع الرجال مع الجنازة، لكن ماشين في في في في في ركبي وفي ركبي وموكب الجنازة، فالتفت إليهن قال: أتحملنه؟ يعني هل تشاركنا في حمل الميت؟ قلنا: لا، ما الرجال هم يحملون الجنازة. أتدفنه؟ قلنا: لا. قال: ارجعنا. يعني لم يستفد من كل شيء، وخشية أن يصبح ذلك سنة بسكوت النبي عنه ويتتابع النساء في اتباع الجنائز ويقع المفاسد التي خشي منها فمنعهن من ذلك. ففهم الفقهاء أو جمهور الفقهاء أن النهي النساء عن اتباع الجنائز وحتى نهيهن عن شهود زيارة المقابر لما يتوقع منهن من خلاف مقصود الجنازة وخلاف مقصود المقابر من التذكرة والتبصرة والدعاء للميت والمشاركة في تجهيزه ولا يفيدن في ذلك شيئا، فمنعهن أولى سواء حمل على الكراهية التي ستفضي إلى التحريم إذا وقع المحذور أو يعني نهي كما فهمه رواية عند الإمام أحمد، النهي يعني معزوم به وممنوعنا من شهود الجنائز ودخول المقابر، وهذا ربما يعني يكون أوفق قطعا وحسما للمادة، لأن النساء يعني ما لا يكاد يضبطن يعني عواطفهن ولا أمورهن إلا قليلا. فهذا مثل في النهي الذي صرفه الصارف بقرينة حالية في فهم أم عطية عن النهي الصريح إلى ربما الكراهية أو ما يتوقع منه. ثم أسند الحديث، نقرأه. تفضل يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء وقال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أن نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا. قوله: حدثنا المكي ابن إبراهيم، هو ابن بشير أبو السكن البلخي، إمام حافظ من قدماء شيوخ البخاري، مما ينبغي أن يعرفه المعتني بصحيح البخاري أن ثلاثيات الجامع الصحيح، والمقصود بالثلاثيات هي الأحاديث التي بين البخاري صاحب الكتاب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط: شيخه والتابعي والصحابي، وهي أسانيد عالية جدا، وذلك هي قليلة في الجامع الصحيح، وهي بالعدد ثلاثيات جامع الصحيح للبخاري بالعدد 23 حديثا فقط، الثلاثيات في الجامع كله. أربعة من هذه 23 آثار موقوفة، والمرفوع 19 حديثا، 11 حديثا من 19 كلها عن المكي ابن إبراهيم، ولذلك أوردت هذه المعلومة. 11 حديثا من الثلاثيات التي في الجامع الصحيح، من 19 حديثا المرفوعة كلها رواها البخاري عن هذا الشيخ الجليل المكي بن إبراهيم، وكلها تقريبا بسند واحد. حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، ويذكر الحديث 11 حديثا، ويبقى نحو 7 حديث، 5 منها لأبي عاصم النبيل، واثنان لا أذكر الآن لمن من شيوخه. فالمكي بن إبراهيم إذن هو من القدماء شيوخ البخاري، ولذلك يعني جل ثلاثيات البخاري في صحيحه من الأحاديث المرفوعة 19 11 حديثا عن المكي ابن إبراهيم البلخي، هذا أبو السكن رضي الله رحمه الله ورضي عنه. عن ابن جريج، ابن جريج هو من تابع التابعين، اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، كان مفتي الحرم في مكة في زمنه، لا يقطع أمر في الفتوى دونه، وهو يعني وارث علم عطاء بن أبي رباح التابعي المشهور الذي هو شيخه في هذا الحديث. قال قال عطاء يعني ابن أبي رباح الإمام التابعي، أحد نجباء تلاميذ ابن عباس، وكان أيضا مفتي الحرم في زمنه، وقيل أو يقال في ترى أنه من أعلم الناس بالمناسك لاهتمامه بها ويعني خبرته بها ومعرفته بها. وقال جابر، كلمة الواو هذه عاطفة تشعر بأن هناك كلام حذف فعطف عليه، وهذا نوع من الاختصار، قد يختصر الراوي يكون حديث طويل، وحديث جابر طويل جدا، حديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أعلن في المدينة أن النبي عليه الصلاة حاج هذا العام إلى أن رجع، فقد يحتاج منه بعض المقاطع فيختصرونه، سواء كان المختصر البخاري نفسه أو التابع للغرض المعين، فيأتي بكتب وقال جابر يشعرك أن هذا الكلام مختزل مختصر من جملة كلام قبله سياق وبعده سياق. وقال جابر حا تحول إلى سند آخر. قال أبو عبد الله هو المصنف البخاري، وقال محمد بن بكر، محمد بن بكر ابن عثمان البرساني بصري صدوق، توفي سنة 204، وإذا عرفت أن البخاري ولد 194 فيكون سن البخاري عند ولادة محمد بن بكر 10 سنوات، أليس كذلك؟ فهو قطعا لم يدرك محمد بن بكر، ولذلك لم يقل حدثنا، شوف الدقة هنا، قال وقال، انتبهت وإلا؟ لماذا قال وقال محمد بن بكر ولم يقل حدثنا؟ لأنه ما أدركه، توفي هذا الرجل والبخاري لا يزال صغيرا في الكتاب يحفظ القرآن، عمره 10 سنوات أو نحو ذلك، لم يدركه، ولذلك لم يقل حدثنا وإنما قال وقال. فهذا التعليق سببه أن البخاري لم يدركه، فإن قلت فلماذا إذن يترك السند المتصل عن شيخه المكي بن إبراهيم ويتحول إلى هذا السند المعلق عن شيخ لم يدركه؟ لفائدة إسنادية عظيمة، وهي التصريح بسماع عطاء، اقرأ الآن، لهذا الحديث من جابر، قال سمعت، ما لاحظت هذا الآن؟ في السند الأول قال قال جابر، تحتمل يكون سمع، تحتمل يكون يعني بلغه، يحتمل شيء، قد يحتمل هذا، ولأن البخاري يحرص على اتصال السند وبيان سماع الراوي عما روى عنه، ولا يكتفي باللقية، ولا يكتفي ولو من حتى يعني من عرف بالتثبت كعطاء وغيره، أورد السند الثاني معلقا عن شيخ لم يدركه لأن فيه فائدة سندية، وهي تصريح بالسماع، قال جابر قال عطاء سمعت. فانظر كيف يعني يتعانى مثل هذا الإمام التفتيش في الأسانيد والبحث ليأتي بمثل هذه الفائدة لبيان السماع، ليحقق شرطه في الاتصال والثبات الذي به كان صحيحه وجامعه متفوقا في الصناعة الحديثية على غيره من كتب الحديث الستة وغيرها. سمعت جابر وذكر الحديث، لسنا معنيين بالحديث، إنما المقصود منه ما تقدم ذكره في صدر الترجمة، وهو أن النبي أمرهم بالتحلل وجعل الطواف والسعي للعمرة وحتى يبين لهم أنه تحلل كامل، أباح لهم بصيغة الأمر أن يأتوا النساء لا على سبيل الوجوب. هذا سبب إيراد هذا الحديث في هذا الموضع. تفضل. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة، حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا، يقول البخاري حدثنا أبو معمر، هو القطيعي، القطيعي هذلي، هو في الحقيقة هذلي، اسمه إسماعيل بن عبد الله الهذلي. القطيعي نسبة إلى محلة في بغداد اسمها القطيعة، وإليها ينسب تلميذ أحمد المشهور القطيع صاحب الزيادات على المسند المعروف بزيادات القطيعي، فاضبطها بالشكل بفتح القاف وكسر القطيع حتى لا تقرأها يعني بأسلوب آخر. إمام مشهور أبو معمر القطيع الهذلي، ويعني حافظ ومتقن وثبت، يعني إذا رجعت أي ترجمة له في أي كتاب ترى منزلته في العلم وجلالته في السنة. قال: حدثنا عبد الوارث هو بن سعيد العنبري، والعنبر بطن من تميم بصري، إمام حافظ. عن الحسين هو ابن ذكوان الملقب بالمعلم، المعلم لقب له. عن ابن بريدة اسمه عبد الله ابن بريدة، قال: حدثني عبد الله المزني، هو الصحابي المشهور عبد الله بن مغفل المزني، أحد كبار الصحابة وأحد من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد مزينة القبيلة المشهورة التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام عاطرا، كما أثنى على جهينة وأسلم وغفار، حتى قال وفي البخاري الحديث في كتاب المناقب: أسلم وغفار ومزينة وجهينة موالية دون الناس، شال الناس كلهم حط هؤلاء، لما أسلموا ثبت إسلامهم ويعني أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه على الجوع وعلى الفقر وعلى العيلة وتركوا كل شيء لأجله، فلذلك قربهم وأدناهم وشرفهم بذكره لما قال أسلم وغفار وأشجع أيضا وجهينة وموالي دون الناس، ليس لهم مولا دون الله ورسوله، منقبة شريفة وعظيمة أحسن لك من أي شيء ثاني إذا كنت جهنيا أو مزنيا. والله ما أنت داري عنها جهني ومزني، ما أنت داري بعض عن المناقب الشريفة، يضيعون الناس اليوم، يروحوا يدورون في أشياء ما نعرف، بس يعني ما نعرف كيف تشرفهم يعني، بل تخزيهم بعضهم في الدنيا والآخرة. هذا هو الشرف، كما نصر قبيلتك نصرت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول، اسلك سبيلهم، وأجدادك وأباؤك كن على منهجهم وعلى طريقتهم، ما تلعب لي كورة وتصيع مع الضائعين وتبغى مناقب وفضائل، ما يصلح هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا ما أدري لماذا أروح هكذا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. ثبت في الحث واستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب، أي بعد الأذان، قبل الأذان ما في صلاة ممنوع، لكن إذا أذن المغرب في الفترة ما بين الأذان والإقامة يستحب مندوب إلى صلاة ركعتين، وثبت في ذلك أربعة أحاديث، اثنان في خصوصية المغرب واثنان عامان لكل صلاة. أما الاثنان العامان فأحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. هذا تشريع واستحباب أن يصلي المسلم إذا حضر الجماعة والمسجد، يصلي ركعتين بين يدي الصلاة قبل إقامتها، سواء كانت راتبة أو غير راتبة، لأن بعض الصلوات لها قبلية راتبة كالفجر والظهر، أما العصر والمغرب والعشاء فلا راتبة لها قبلية، لكن يستحب الصلاة بعموم هذا الحديث. قال في الثالثة: لمن شاء، في ذاك الحديث. والحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام في ابن حبان وأحمد: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، يعني يستحب أنه ما من صلاة مفروضة تحضرها إلا وأن تقدم بين يديها ركعتين، لا على سبيل الراتبة وإنما على سبيل حيث الاستحباب المطلق. أما في خصوص المغرب الحديثان في خصوص المغرب، فأحدهما هذا الذي قرئ الآن، حديث عبد الله بن مغفل المزني، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل صلاة المغرب. تشريع واستحباب وحث أن نصلي إذا حضرنا المسجد بين أذان المغرب وإقامته ركعتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وحتى لا يفهم أن هذا الأمر للوجوب والإلزام ولا حتى للتسنين المؤكد على سبيل الراتبة، قال في الثالثة لمن شاء. فهذا هو الصارف الآن عن أن تدخل الركعتين قبل المغرب ضمن الواجبات أو حتى ضمن الرواتب المؤكدة كراتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر. والحديث الثاني في خصوص صلاة المغرب ما موجود في البخاري أيضا، حديث أنس وغيره، قال: إذا فرغ المؤذن من أذان المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواري المسجد يصلون الركعتين قبل المغرب. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أنه مشروع ومسنون في الجملة، ونستطيع نقول أيضا مستحب ومندوب إليه من حضر المسجد أن يصلي ركعتين قبل المغرب إذا لم تقم الصلاة أو كان هناك فرصة قبل إقامة الصلاة، ولم تحسب ضمن الرواتب 12 التي أكد عليه في أحاديث أخرى، ولا فضلا عن أن تكون من الواجبات للصوارف المذكورة. تفضل. باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى وشاورهم في الأمر. وإن المشورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لامته وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لامته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذا كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. أراد إمامنا البخاري أن يختم هذا الكتاب الجليل، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بهذا الأدب النبيل الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمنون، وهو التشاور والتباصر والتناصح، استجابة لأمر الله وتوجيهه جل وعلا بقوله في الآيتين. آية ذكرت الشورى على أنها مما ينبغي أن يكون من صفات المسلمين، قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني ينبغي أن يكون من صفاتكم أيها المؤمنون أن أمركم يعني شورى بينكم، لا يعني يستبد أحد برأي، فربما في رأي الفرد والفردين الهلاك، ويعني بالتشاور والتباصر والتناصح يعني يبارك الله ويوفق الله سبحانه وتعالى ويهتدي يعني المسلمون إلى يعني سواء السبيل. والآية الثانية أمر لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطيك أعظم دليل على أهمية الشورى والمشاورة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعلو مقامه وصواب رأيه وتأييده بالوحي المنزل ومقاماته الشريفة التي لا يقترب منه أحد فيها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يوجهه الله جل وعلا بأن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، لأن ذلك يحقق مقاصدا. المقصد الأول أن الشورى يعني تكاد تقترب ربما من حكم الضرورات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه مأمور أن يشاور ولا يستقل برأي ونحو ذلك، فغيره ممن لا يذكر معه أو يقترب منه أو عليه الصلاة والسلام يكون في حقه المشورة والأخذ بالآراء والنظر والهذا أوكد وأعظم وأجل. والحكم الثاني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الشريف الشورى تبصر له بعض الأمور التي ربما يعني تخفى عليه، خصوصا كما قيد البخاري أن الشورى تكون في الأمور المباحة المصلحية ليشترك فيها عموم الناس، ليس في الأمور المحسومة شرعا نزل فيها حكم ما يشاور فيها. ما يأتي يشاور يقول نجلد الزاني ولا ما نجلد الزاني، يأتي يشاورهم يقول نقتل القاتل عمدا ولا ما نقتل، هذه أمور محسومة ومنتهية. يشاورهم نبطل في الخمر ولا ما نبطل في الخمر، ولا نبطل نأكل الربا ولا إيش رأيكم، ما في إيش رأيكم. هنا أحكام لله تطبق وتنزل، رغب من رغب وغضب من غضب، لكن في الأمور التي يعني ليس لله فيها حكم وهي تدخل في عموم الأمور المصلحية المباحة كان يشاورهم. ولذلك الصحابة كانوا يعني مدركين لهذا الأمر ومتأدبين، أرفع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوه صنع شيئا وقع في نفوسهم أنه إنما صنعه اجتهادا لمصلحتهم، تقدموا بين يديه بمنتهى الأدب فقالوا يا رسول الله هذا الذي تصنعه الآن أمر أمرك الله به، لا نتقدم عنه ولا نتأخر، ولا هو الرأي والمصلحة؟ قال لا، الرأي والمصلحة، كما حصل في بدر مثلا، وكما حصل لما أراد أن يصالح غطفان أو بعض قبائل نجد على بعض ثمار المدينة، فجاءه سعد بن معاذ قال هذا المصالح، يعطيهم بعض التمر ويكتفي شرهم، كان يريدون يحاربون والنبي صلى الله عليه وسلم قد رمته العرب من كل جهة، فرأى اجتهادا أن يعني يدفع الجبهة الشرقية إن صحت العبارة، بعض قبائل تأتي من جهة نجد من هناك يعني ببعض التمر، يعطيهم بعض محصول التمر من المدينة يعني ويصالح معي ويرتاح منهم ليتفرغ لمعركته مع قريش ومع قبائل أخرى، لأنه قد ربما رأى أنه لا يستطيع أن يحارب في كل الجبهات، هذا مجرد رأي واجتهاد. فسعد بن معاذ يأتيه فيقول له هذا الأمر وهو مصالحة هذه القبائل على بعض ثمار وتمر المدينة أمر إلهي من الله أمرك الله به، نسمع ونطيع، خلاص لو أمرت أن نعطيهم التمر كله نعطيهم، أم هو الرأي أمر رأيته لنا لمصلحتنا يعني اجتهاد؟ قال بل هو أمر رأيته لكم، فإني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فلا نستطيع نحارب هنا وهنا وهنا، نؤمن هذه الجبهة بشيء من التمر وهذه بمعاهدة وهذا حتى نشوف بعدين يعني. هذا هكذا اجتهاده عليه الصلاة والسلام، وهو يعني بالنظر فيه صواب كثير، لكن أخذ سعد بالعزيمة، قال كنا نحن وهم على شرك وجاهلية، ولم يكونوا يطمعون من ثمار المدينة بحبة التمر إلا بيعا أو قرا، يعني يشترون يا ضيوف نطعمهم هم كذا بالغصيبة ما في، وحنا مجانين زيهم كنا وشياطين وأهل جاهلية، ولما عقلنا وصرنا يعني أوادم وصرنا يعني مسلمين نروح ما تصلح هذه الشغلة. قال ما نعطيهم، قال أنتم شأنكم، أنا رأيت لكم هذا الرأي تخفيفا عنكم لأن الجبهات تعددت، فإذا مستعدين للعزيمة خلاص، قالوا مستعدين، قال هيا مشي والله، لا في لا تمر ولا تراب حتى، يلا هناك ما لكم إلا السيف، وكان في ذلك البركة والخير. فلما رأت غطفان أنه سيحارب قريش ويحارب، قالوا هذا عنده هذه قواعد جوية وعنده وساطيل بحرية وعنده ما نعرف شو اسمه هذا الثاني، فما هذا نترك هذا، ما في شخص يقاتل جبهات كثيرة اللي عنده جيوش جرارة وعنده، فنرتاح منه إلى بعدين نتفاهم معه. فرعبوا، قذف الله في قلوبهم الرعب لما رأوا عزيمة المسلمين، لكن لو أعطوهم تمر كل يوم يجي التمر ناقص التمر زايد، ما هذا التمر ما مسوس، هذا التمر خربان، على شغلة ما تخلص معهم، هذا الكلام ما ينتهي، خليك رجال مع الرجاجيل ولا راح. وين الكلام يا شيخ؟ يعني إذن هذا هو الشورى، فيها بركة وخير يعني وأراد القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذا المبدأ يعني اجتثاث خلق جاهلي. كان أهل الجاهلية يعني عندهم أخلاق سيئة، منها أن يعني رئيس القبيلة وأمير العشيرة ومن يعرف إلى آخره يعني لا يكون في تصورهم رجلا يعني يستحق المسؤول إلا إذا كان مستبدا برأيه، وإن شاء الله يكفتهم في الجحيم في الجحيم، وما أنا إلا من غزية غويت صلحت. والشيخ الأخ يقول إنما العاجز من لا يستبد، إذا ما كان مستبد وظالم تعبان، هذا منطقة جائري. فأراد القرآن يبين أن الشورى من أعظم الناس مقاما وقوة ومكنة مطلوبة، وعواقبها حميدة على كل حال، والاستبداد بالرأي من حاكم أو مسؤول أو كذا يعني سيطرقه من الخلل، لأن ما في أحد عنده حكمة مطلقة، كل ما يقوله صحيح وكل ما يفعله صواب. أنا ما أعرف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم عوتب في أشياء كثيرة، وإذا ما عوتب كم عوتب في القرآن، تصرفات عوتب عليها خطئ فيها صلى الله عليه وسلم، فمن هذا الذي كل ما يقوله صواب وكل ما يفعله صواب؟ من هذا؟ أروني. إن بس مجرد خيالات وظنون وأوهام واستبداد بالرأي يقود الناس إلى ما لا تحمد عقباه. فالشورى أمر مطلوب مرغوب حتى في أقل الأمور، دع عنك الأمور العامة، في بيتك في مدرستك في عشيرتك المشاورة طيبة، وجيرانك والأخذ بالرأي وكذا، والنظر في الأمور المباحة التي فيها مصلحة للجميع، تتوافق الآراء وتنفتح إن شاء الله الأفهام، ويبارك الله، لأن نطبق مبدأ شرعي عظيم، يبارك الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا آيتين أصلت هذا الأصل العظيم، والبخاري أراد أن يبين أن ما تقدم من أصول استدلالية إنما هو في الأحكام الشرعية التي فيها أدلة، الأمور المباحة التي يشترك فيها الجنس البشري وجنس المسلمين في المصالح العامة ونحوها يعني تنظر إليها بالتؤدى والأخذ بالآراء والنظر في آراء العلماء والفاهمين والمتخصصين ونحوه للوصول إلى أرشد إن شاء الله يعني رأي وأعزم طريق. فإذا حصلت المشورة يجب أن ننتقل منها إلى العزم والتوجه، وإذا عزمت فتوكل على الله، وهذا يعني سبب إيراد الآية بقوله أن المشاورة قبل العزم والتبين. فإذا حصلت المشاورة وتباردت الآراء واتفقت على شيء معين يعزمون ويتوكلون على الله، والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل. قال البخاري: فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله حتى في الأمور المباحة، إذا شاورهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه وتوافقوا وتواردوا على رأي فأخذ به، لا ينبغي بعد ذلك أن هو أو من أشار أن يرجع عما يعني أشار عليه، لأنها سيكون خلاف قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. واستدل بقصة أحد فقال: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد. قبل أن نذكر القصة نذكر معلومة مهمة يعني لمن يعني يدرس صحيح البخاري، الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري على نوعين: المعلقة التي ليست لها أسانيد يريدها البخاري بدون سند، أو على أقل تقدير بدون لا يذكر شيخا له، أو لا يذكرها بصيغة حدثنا وأخبرنا، تسمى معلقة، هي على نوعين. النوع الأول أحاديث علقها لكنه وصلها في موضع آخر في الصحيح، مثل حديث جابر اللي قبل قليل في كتاب في باب النهي ذكره معلقا، وقال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصيب النساء ولم يعزم عليهم، ثم أسند الحديث نفسه في نفس الباب. والنوع الثاني أحاديث علقها ولم يصلها في موضع آخر في الجامع الصحيح، وهذا الحديث منها قصة أحد هذا، وهي بالعدد. هذا النوع الثاني الأحاديث التي علقها البخاري في الجامع الصحيح ولم يصلها في موضع آخر بالعدد 160 حديثا بالعدد، من أراد يبحث عنها ويتطلبها فهي يعني موجودة يعني من أرادها 160 حديث، هذا أحدها. وهي والبخاري توسع في هذا النوع، قد يعلق حتى من قصص السيرة ورواياتها، وقد يكون ربما في أسانيدها مقال حتى، لأن قصده مجمل القضية لا تفاصيل الأمور، ولذلك علقها ولم يصلها في موضع آخر من الصحيح لعدم توافق أسانيدها على شروطه. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد، سمع أن قريش أقبلت بخيلها ورجلها تريد أن تحاربه، مشحونة بثارات بدر ومأزومة ومهزومة وأعدت عدتها للانتقام، ففرضت عليهم المعركة. بقي يشاورهم هل يبقى داخل المدينة يتحصن في أطمها وبيوتها، فإذا دخل الجيش المدينة قابلهم الرجال على أفواه الأزقة والنساء من أسطح المنازل، وهذا شيء موفق جدا، لأن لما يأتي جيش مجتمع هكذا ويدخل المدينة يضطر أن يتوزع وزعا حسب الشوارع والأزقة، فتضعف قوته الهجومية عندما يعني يتوزع في أزقة المدينة هنا وهناك ولا يدري بعضهم عن بعض، فيسهل بالفعل حصدهم ويعني والأخذ منهم. كان هذا هو الرأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي من كبار القوم. وكان من لم يحضر بدرا في نفوسهم شيء، يعني فاتتهم بدر لأن جاءت على حين عجلة وغرة ولم يكن يتوقعون يقع معركة وفاتهم فضلها، فأحبوا أن يعوضوا ذلك بهذا المشهد، فيعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري، يعني قرأنا النص إن بدرا فاتتنا ونريد أن يعني نشهد القوم ويريك الله منا ما تقرب عينك نحو هذا الكلام، فعزموا معه على الخروج. فدخل بيته ولبس لأمته، واللأمة هي عدة المحارب مقاتل من الدروع والبيضة على الرأس والسيف والرمح، خلاص يعني لبس اللأمة لبس آلة الحرب. فرأى القوم أنهم ربما أعجلوه عن شيء يكرهه، فقال له الأمر أمرك إن شئت أن نبقى نبقى، فقال كلمته المشهورة لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. إذن هذا استدلال البخاري بالقصة لأنها حققت مقصود الترجمة، حصلت المشاورة ووقع الرأي على الخروج فعزم، ودليل عزمه لبسه آلة الحرب، فهنا خلاص لا يرجع، فإذا عزمت فتوكل على الله. فخرجوا وكان من يوم أحد ما كان كما تعرفون. ثم قال طيب حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة، قصة مشهورة قصة الإفك، خرج البخاري في تفسير سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، واستبطأ الوحي شهرا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة، ووقع يعني وقعت القالة وانتشرت، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والكرب الشيء العظيم. وشاور علي بن أبي طالب باعتباره من آل بيته وابن عمه، وشاور أسامة. وهنا ملمح يعني حقيقة مهم جدا، وهو لماذا خص عليا وأسامة بالمشاورة في هذه النازلة؟ أبو بكر كيف سيشاوره في بنته محرجة على أبي بكر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد؟ هل سيقول يا أبي بكر ماذا تقول في بنتك؟ ماذا سيقول أبو بكر؟ فقال بعض الشراح إنما اختار عليا وأسامة لأنهما من خواصه في بيته، فعلي ابن عمه وزوج ابنته، وتربى أصلا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته وسكنه الذي يسكنه علي وفاطمة هو ضمن بيوت وحجرات النبي عليه الصلاة والسلام. وأسامة هو حبه كما تعرفون، ابن حبه أيضا، وتربى في حجره وهو أعرف بدواخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، فكان اختيار لهذين الشخصين للمشورة لأجل علاقتهما الخصوصية ببيته وداخل أمره وداخل بيته الشريف عليه الصلاة والسلام. فعلي أشار عليه بفراق عائشة، وكان قصده من ذلك أن يرتاح خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني إن كانت بريئة عند الله فأجرها عند الله، وإن كان يعني كذا حصل أمر يعني ليرتاح خاطره. والنساء غيرها كثير كما قال. وأسامة كان رأيه أوفق، قال أهلك، وفي رواية أهلك أي إلزم أهلك على سبيل تقدير فعل إلزم، وما علمنا إلا خيرا أو كما قال رضي الله عنه، واسأل الجارية تصدقك، يعني بريرة كانت جارية، والجارية طبعا وهي الخادمة في البيت أيضا ربما عندها يعني أعرف بداخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال عائشة من غيرها. فسأل الجارية فأثنت خيرا وقالت إنما هي جارية يعني تقصد عائشة حديثة السن، يعني تعجن العجين فتأتي الداجن تعجن العجين وتنساه، تأتي الماعز تأكله لصغر سنها وبراءتها. المهم شاور أسامة وحقق هذا المبدأ لأنه شخص أمر يتعلق به في شخصه، فنزل القرآن وشهادة الله خير من شهادة علي وأسامة وبريرة والعالمين أجمعين. فلما نزل القرآن كان لابد من تطبيق حد القذف على من يعني تكلم في عائشة، فجلد الرامين، وإذا جلدهم ثلاثة حسان ابن ثابت ومصطح ابن ثاثة وحملة بن جحش أخت زينب، جلد هؤلاء الثلاثة لأنهم يعني تكلموا في الأمر دون تثبت، وترك عبد الله بن أبي وهو رأس الأمر، لأن القرآن يقول والذي تولى كبره منهم يتولى الله عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. وكان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الخلفاء الراشدين يستشيرون الأمناء من أهل العلم، طبعا المشورة لا تكون لكل من هب ودب، الجاهل يشير عليك بماذا، والسفيه سكران تشاور شك سكران سير أخص منه أنت، ما شاور رجلا راشدا عاقلا بصيرا بالأمور له خبرة في الحياة ينصح لك، ما تشاور يعني سفيها أو فاسدا أو فاسقا أو جاهلا لا يعرف الأمور أو شابا غرا طائشا ما عنده بصيرة ولا خبرة في الحياة، شاور من يعني ترى فيه الأمانة والصدق والعلم والمعرفة والخبرة يشير لك. فعلى أولي العلم وأولي الأمر ممن يتولون أمور الناس أن يقربوا ويشاوروا النصحاء الأمناء الأتقياء الذين لهم خبرة في الأمور ودراية وثبتت أمانتهم وعدالتهم وقصدهم الخير، فإنهم الذين إن شاء الله تنطق الحكمة على أفواههم وتصرفاتهم. فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعده إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، هذه نازلة حصلت على الصديق أبي بكر حتى نعرف الفرق بين المسائل التي يشاور فيها والمسائل التي لا يشاور فيها. إذا كان هناك حكم نازل من الله ما في مشورة، يجب أن يعمل ويجتهد على أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما صنعه الصديق لما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من منع الزكاة فلم يشاور أحدا وإنما عد العدة وأمر بتجهيز لقتالهم وحربهم، وجرت بينه وبين الفاروق المناظرة المشهورة كيف تقاتل من يشهد الله إلا، وقال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فأبو بكر لم يشاور في هذا الموضع لأن فيه حكم، هؤلاء قوم أسقطوا فريضة من فرائض الله، ما في مشورة هنا، يجب أن يعملوا بفرائض الله ويقاتلون عليها، فهمت ولا لا؟ فما شاور، ولا يسمى هذا استبدادا برأي لأنه تطبيقا للحكم هذا. فلما رأوا أبو بكر عازما لا مجال هنا للمشورة في أمر حسم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤذون رسول الله لقاتلتم عليه، فاتفقوا معه وتواردوا معه وكان ذلك هو الخير بعينه. فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، ليش؟ إذ كان عنده حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه فريضة ما تسقط بأي حال من الأحوال، وإسقاطها ردة عن الشر في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. كلمة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه يستدل أن البخاري ضمن رأي جماهير أهل العلم أن الذين منعوا الزكاة من العرب في تصور الصحابة ارتدوا، ولا مبرر لقتالهم سوى ذلك، لأنه لا قتال في الشريعة في إسقاط الفرائض إلا لأجل الردة، واعتبروا ذلك من تبديل الدين، وتبديل الدين وتغييره رفض له ولو في شعيرة واحدة، ليس بالضرورة يرفضون الدين كله، ترك الصلاة أو الزكاة والإصرار على ذلك والقتال عليها في تصور الصحابة إجماعا أنه نوع من الردة، فاستباحوا دماءهم وقتالهم لأجل ذلك، وهذا هو الدليل الصريح على ذلك. وذلك خمس أبو بكر أموالهم، بني يربوع وغيرهم وبني بوزاخة وغيرهم، وفد بوزاخة خمس أموالهم وسبى ذراريهم حتى طبق فيهم أحكام قتال المشركين. وهذا يرد على من قال أن قتالهم قتال بغاة، أن الباغي والخارج على هذا لا تسبى له ذرية ولا يخمس ماله قسمة الغنيمة تؤخذ من الكفار والمشركين، إنما يقاتل لردع شره فقط، هذا قاطع الطريق واللص والباغي هكذا يعامل. أما لما خمس أموال بني يربوع وأمثال من مانع الزكاة وسبى ذراريهم، هذا معروف، هذا دل على أن قتالهم كان قتال ردة لا شيء سوى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، هذا استدلال البخاري، ولك استباحوا قتالهم وقتلهم لأنهم نظروا أنه تبديل للدين، وتبديل الدين ولو بشيئة واحدة ردة عن الإسلام. وكان القراء أصحاب مشورة عمر، هذا مر معنا الحديث في قصة الحر بن قيس هنا في كتاب الاعتصام، مر معنا الحر بن قيس كان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أي العلماء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وذا كان من أصحاب مشورة ابن عباس لما كان فيه من علم ومعرفة بمنازل القرآن ونحو ذلك من مناقب ارتفع بها إلى مصاف الشيوخ العقلاء البصلاء، بل ربما فاق بعضهم، والعلم والقرآن يرفع أقواما ويخفضهم آخرين. لما حج عمر سنة من السنين واستقبله الحارث بن عمرو عامله على مكة في عسفان، استقبله قال: من خلفت على أهل الوادي؟ من تركت بعدك يدير الأمر يؤم الناس في ويخطب بهم ويقضي فيهم ويفتيهم ويقيم فيهم؟ من؟ قال: ابن أبزة، عبد الرحمن ابن أبزة. قال: خلفت عليهم مولا؟ يعني أين العرب وأين وجوه العرب والأسماء اللامعة الطنانة؟ ابن أبزة هذا متى؟ إيش هذا ابن أبزة؟ قال: إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، القرآن من أحسن الناس قراءة وتلاوة وحفظ، وعالم بمنازل الأحكام لأن فيها قضاء، تأتيه خصومات وحاكم، هذا ما هو جالس يشرب شاهي، تأتيه خصومات وتأتيه مسائل ولابد يقضي فيها ويفتي ويحكم ويفصل. فلما كان عالم بالفرائض قال للقرآن وضعته يقوم بالأمر، ترى المسؤوليات في أيامهم تكليف ما فيها رواتب ولا فيها شيء، حتى راتب ما فيه، خل هذا شيء آخر. فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض، أو قال يضع آخرين. إذن عمر لرشده كان يقرب القراء والعلماء سواء كانوا كهولا أو شبانا، فربما في بعض الكهول من لا خير فيه، وربما في بعض الشبان من يجمع خيرا كثيرا. والعلم والنصح والأمانة هي المقاييس الحقيقية التي يجب أن تكون لمن يعني يشاور ويعني يقرب ويستأنس برأيه ويستبصر برأيه. وكان أي عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل. اقرأ الحديث. قال رحمه الله: حدثنا الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها. طيب، يعني خلاص، يعني الحديث معروف، يعني تقرأون حديث جزء من قصة عائشة في موضوع الإفك، وعرفنا لماذا أورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أسامة وعليا في شأن فراق أهله، يعني فكان ما كان مما سمعتم. الذي بعده: حدثنا محمد بن حرب، حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. أيضا جزء من الحديث لكن السند يحتاج نظر قليلا. قوله: حدثنا محمد بن حرب هو النشائي، النشائي الواسطي من أهل الواسط في العراق، صدوق من الطبقة العاشرة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في سنة 255. قال: حدثني يحيى بن أبي زكريا الغساني، أيضا واسطي، أصله شامي لكن سكن واسط فنسب إليها، عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. فذكرت قطعة أيضا من قصة الإفك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بقوله: ما تقولون. وهذا نوع من المشورة لما شاور علي، وهذا شاور بقية الناس في من بلغه أذاهم في أهل بيته، ثم أثنى على أهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم ثناء، قال: ما علمت على أهلي إلا خيرا. فكانت القصة يعني قول الأنصار: سبحانك، هذا بهتان عظيم. موضع إرادها أو سبب إرادها في هذا الباب مشورة النبي للعامة من الناس فيما وقع من تلك الحادثة بعد مشورته لخاصة أهل بيته كعلي وأسامة رضي الله عنهما في فراق أهله، ولكن القرآن حسم الأمر ونزل ببراءتها رضي الله عنها وأرضاها. ختم كتاب الاعتصام بخير إن شاء الله. اللهم ما قلناه في هذا الدرس من خير فتقبله أنت المتفضل به أولا، فاغفر، وما قلناه فيه من خطأ وزلل وزلة لسان فاغفر لنا ذنوبنا وحوبنا واستر عيوبنا. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. سنوقف الدرس إن شاء الله إلى ما بعد الحج وننظر ما يخير الله لنا ولكم في كتاب آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.